بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قد أخذنا حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصغرة بعد الطهر شيئا، فما هي الكدرة وما هي الصغرة وما حكمهما إذا اعترى المرأة شيء من ذلك؟ طيب، الحكم أن الصفرة والكدرة لا تعتبر شيئا، سواء قبل أو في أثناء أو بعد الحيض أو بعد الطهر. الدليل رواية البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. القول الثاني الاسم وليد، ارفع صوتك. وقيان، وش القول الثاني؟ أن حكمها حكم الحيض بس مطلقا. طيب، أن حكمها حكم الحيض مطلقا، نعم، هذا القول الثاني. استدلوا يا أخوان، لا ما يصلح كذا، ترى ما يصلح كذا، ما نبي نخادع أنفسنا أبد. نعم، نجيب عن جوائز. نعم، طيب، من حيث، طيب، القول الراجح، بس أعطونا القول الراجح. القول الراجح ما هو؟ ها، إذا كانت الصفرة والكدرة أثناء الحيض فهي حيض، وإن كانت قبل دخول الحيض أو بعد الطهر فليست بشيء. والدليل يعني تقييد البخاري، رواية البخاري برواية أبي داود. لا بد يا أخوان ما نقول من المراجعة، لكن من الفهم، من الفهم والمحاولة أن نحفظ في الدرس الأصول، أصول المسائل فقط، ما نريد التفصيل. من جامع امرأته، أو ما حكم الاستمتاع بالمرأة الحائض من قبل زوجها؟ فصل القول في هذا مبينا آراء العلماء، موجها كل قول. نعم، كيف؟ أولا، ما بين السرة والركبة، وعدا ما بين السرة والركبة، هذه اثنين. طيب، القول الأول عدا ما بين السرة للركبة، ما يصلح القول الأول، الحالة الأولى. طيب، والحالة هذه وش حكمها؟ متفقين على أنه يجوز الاستمتاع بقبلة مباشرة، لمس، ما دون ما فوق السرة ودون الركبة، هذا يجوز. طيب، ما بين السرة والركبة فإنه نوعان. النوع الأول أن يباشرها في الفرج بجماع، فهذا لا يجوز بالاتفاق. طيب، ما أدى الجماع المباشرة بين السرة والركبة، وش يقول العلماء في التفصيل بعد هذا؟ في ثلاث أقوال ذهب بعض إلى الكراهة، نعم، وذهب بعض إلى التحريم. ما في الإطلاق هنا، ما يصلح، خليك أصولي يا أخي، لأنك أنت حددت الحالة. إلى التحريم في هذا الوضع. والقول الثالث الجواز بدون كراهة. ومن، طيب، القول الراجح ما هو؟ ش شو القول الراجح يا أخي؟ الجواز بدون كراهة، والدليل ما هو؟ ارفع صوتك. ها؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، في رواية إلا الجماع. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت ما يحل للرجل من امرأته الحائض، فقالت كل شيء إلا الفرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدى زوجاته وضعت على فرجها شيئا. طيب ما تشجعون يا أخوة، والله يا أخي ما تشجعون. إن اختصرنا ما حفظت، وإن أطلنا إلى أن تشعبت، وإلى الله المشتكى. يلا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يعني لماذا أجمعين؟ لماذا لا نجيب في أشياء ما هي يعني واضحة؟ لماذا لا نجيب؟ ها؟ الحياة هذه مشكلة، اللي بيأخذ نفسه على الحياة في الدرس يأخذ عليه دائما. والأمة بحاجة إلى طلبة علم، بحاجة إلى علم. إذا كان حياة فهو أهون، لكن إذا كان أنه إما قل تذكر أو قل فهم، أو ممكن إذا كانت نحاول نغير طريقة الشرح، نحاول نعيد نحاول، إنما لابد من ثمرة، لابد من ثمرة. هذا أهد وعقد عقدناه مع الله جل وعلا حينما نجلس في هذا المكان. وإلا الوقت، وقتكم ثمين ووقتنا ثمين، والأشغال كثيرة والأعمال كبيرة. أرجو أن لا يكون هذا من نوع العتب، إنما من نوع النصيحة والشفقة. والله يا أخوان، يعني أن يكون الإنسان يتذكر، يحاول أن يتذكر. فلم نجلس أقل من 14 ساعة أو 24 ساعة، لا بد من المراجعة يا أخوان، لا بد من التذكر. نعم. أثابكم الله ومتع بكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الحيض من كتاب بلوغ المرام، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. هذا الحديث أراد به المؤلف أن يسوق بيان ما يحرم على المرأة الحائض من العبادات والتكاليف. المرأة الحائض الأصل أن الأحكام التكليفية متعلقة بذمتها، متعلقة بذمتها، ولكن جاءت الشريعة فبينت أن الحيض عارض من عوارض الأهلية، ولكن هذا العارض ليس كالعوارض الأخرى التي يذكرها الأصوليون من في عوارض الأهلية، ليست رافعة لتوجه التكليف على الذمة، بل منها ما هو مرفوع مطلقا، أي توجهه على ذمتها وتعلقه بها، ومنها ما هو موجه إلى ذمتها ولكن توجه القضاء لا توجه الأداء. فلا بد من معرفة هذا. وأما ما يتعلق بالأحكام الوضعية التي هي من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وما يتعلق بأنواع الأحكام الوضعية الأخرى فهي باقية في حق المرأة الحائض. وهذا الحديث أصل يبين لنا أن الخطاب الشرعي من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيه النوعان: النوع الأول ما يتوجه إلى ذمة المرأة فتكون مكلفة بها، ولكنه لا يتوجه إليها أداء بل يتوجه إليها قضاء، وهذا هو الصوم الواجب. فإن المرأة مكلفة بالصوم إذا رؤي الهلال، أي في نهار رمضان مكلفة لا يرتفع عنها هذا التكليف، ولكنها لا تخاطب خطاب أداء بل خطاب قضاء. فحينئذ المرأة الحائض مأمورة بالصوم، ولكن بعد أن تطهر، وذلك بأن تقضي ما أفطرته في نهار رمضان وفي غيره من الواجبات. فحينئذ يحرم عليها أن تصوم صوما واجبا أو صوما نفلا. والوجوب سواء كان وجوبا من الشرع أو وجوبا هي التي أوجبته على نفسها من كفارة أو نذر، فلا يجوز لها أن تصوم ما دام أن هذا العارض قائما. الأمر الثاني أنه من باب الأحكام الوضعية أنها لو صامت فإن صومها فاسد وغير معتبر في حال الحيض. الأمر الثالث أنه يجب عليها أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها، وهذا باتفاق أهل العلم في المحاور الثلاثة، وهو تحريم الصوم عليها ما دام هذا العارض قائما، عدم صحة الصوم ما دام هذا العارض قائما، ثالثا أنه يجب عليها أن تقضي الواجب بعد زوال هذا العارض، بمعنى أن ترى القصة البيضاء أو أن ترى الجفوف على حسب حال المرأة. فإذا صامت وهي حائض فما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها أنها آثمة ومخالفة لحكم الشريعة. وحينئذ هل تكون مثابة إذا استجابت ولم تصم الصوم الواجب إذا جاءها هذا العارض؟ للعلماء كلام، ولكن في الحقيقة أنه لمجرد الترك لا تثاب على هذا، إنما تثاب بمتعلق وهو نيتها. فإذا نوت الاستجابة لأمر الله جل وعلا وامتنعت استجابة لأمر الشرع فهي مثابة بهذه الحيثية. الأمر الثاني أو النوع الثاني من التكاليف، وهو التكاليف التي ارتفعت عن المرأة تعلقا بالذمة فضلا عن الأداء، وهو ما يتعلق بالصلاة. فإن الصلاة لا تتعلق بذمتها ما دام هذا العارض قائما، ولا يجوز لها أن تصلي وعلى هذا ما دام أنه لا تتعلق ذمتها بخطاب الشارع بالصلاة وقت الحيض فإنها لا تقضي الصلاة حينئذ. والعلة في هذا هو أمر الشارع ابتداء، ولهذا لما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، نسبة إلى حرورة وهم أهل وهم الخوارج فرقة يرون أن المرأة يجب عليها أن تقضي الصلاة، فبينت قالت إن ذلك كان يأتينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما الحكمة التي أخذها أهل العلم استنباطا فإن الشريعة مدارها على قاعدة المشقة تجري بالتيسير، وقالوا إن الصوم لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة، وأما الصلاة فهي تتكرر في اليوم 5 مرات، وكان حينئذ وكان من المناسب أن يرتفع أن ترتفع المشقة الحاصلة عادة بقضاء المرأة لما تركته حال حيضها من صلاة، وأما الصيام فإنه لا مشقة فيه، فحينئذ افترق الحكم في الموضعين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حط فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث. إذن الحديث الأول أنه يحرم عليها الصلاة ولا تقضيها. الحكم الثاني أنه يحرم عليها أن تصوم ويجب عليها قضاء الواجب منه. الحكم الثالث أتى به المؤلف وهو الذي أشار إليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما جاءت سرفة وهو مكان معروف جاءها ما يأتي النساء، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن ذلك شيئا كتبه الله على بنات آدم، ثم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل هذا على أن إحرام الحائض صحيح، بمعنى أن تدخل في نية النسك عند الميقات المعتبر الذي وقته الشرع، وأن الحيض لا يناقض ولا يمنع الدخول في النسك، بل تتجرد المرأة عن الثياب التي عليها ثم تلبس الإحرام ثم بعد ذلك تدخل في نية النسك فتكون بذلك محرمة، يحرم عليها ما يحرم على المحرم، غير أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تسعى، لأن من شروط السعي أن يكون بعد طواف، وحينئذ تمكث على إحرامها حتى إذا طهرت واغتسلت فإنها تطوف ثم تسعى ثم تتم حجتها أو عمرتها، وبذلك يتم لها نسكها الذي جاءت به. ولكن وهذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف بعض أهل العلم هل النهي هنا لأجل المسجد وأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، أو لأن الطواف له شروط من ضمنها الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، والصواب أن العلتين كلاهما مقصودتان، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وقد مضى معنا هذا الأمر في الكلام على أحاديث الحج. نعم. بقي حكم لم يذكره المؤلف، وهو ما يتعلق بأحكام الحيض، وهو الطلاق. الطلاق لا يجوز أن يطلق الرجل في حال الحيض، لأن طلاق السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها وهي حائض فقد اختل شرط من شروط طلاق السنة، وأصبح الطلاق حينئذ طلاقا بدعيا، فيكون الرجل من حيث الحكم التكليفي آثما وقد دخل في حرام. ولكن هل يقع الطلاق في هذه الحالة أو لا يقع؟ خلاف بين أهل العلم على قولين، والجمهور على أنه يقع، وهو الذي ارتعاه أهل المذاهب الأربعة، وخالفهم وهو القول الثاني بعض المحققين، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن قيم. والذي يظهر والله أعلم أنه يقع، وهذا هو الذي عليه الفتوى وعليه العمل في القضاء. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا الحديث وهو آخر حديث في الطهارة، قالت أم سلمة: كانت النفساء. النفاس مأخوذ من التنفس في أصل مادته اللغوية، وسمي الدم الذي يخرج من المرأة بسبب الولادة نفاسا، لأنه إما تتنفس بسببه المرأة من الكربة التي كانت تعتريها بسبب الحمل، أو لأن هذا الدم مأخوذ من أصل مادته وهو النفس، لأن النفس من إطلاقاتها أنها تطلق على الدم. ولهذا تجد أن الفقهاء في باب الطهارة: وما لا نفس له سائلة، أي ما لا دم له سائل كالبعوض والذباب ونحو ذلك فهو طاهر، فأطلقوا النفس على الدم فهو من هذا الإطلاق. وأما في الاصطلاح فإنه دم ترخيه الرحم لأجل الولادة، وهذا الدم في الأصل يكون بسبب الدم الذي تجمع في الرحم بسبب هذا الحمل، فأصل خروجه أن يكون متزامنا مع الولادة. وأما ما يأتي المرأة قبل الوضع، أو ما يأتيها بعد 40 أو بعد المدة المؤقتة عند العلماء للنفاس، فهذا له أحكام. فما كان قبل الوضع فإن أهل العلم اختلفوا فيه على قولين، منهم من يرى أنه لا يعد شيئا وأنه دم فساد، والصحيح أنه إذا كان معه طلق مما يأتي المرأة قبل الحمل عادة فإنه يكون ملحقا بدم النفاس، وأما ما يأتيها بدون طلق بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنه يكون إذا لم يصادف عادة لها فإنه يكون دم فساد. وأما ما يأتي المرأة بعد انتهاء مدة النفاس التي سنذكرها فهذا أمر آخر نذكره بعد معرفة الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. وهذا الحديث يفيد أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس لأجل هذا النفاس 40 يوما. وهذا الحديث قد اختلف المحدثون هل هو صحيح أو هل هو ضعيف، فإن من أهل العلم من ضعفه وقد رد هذا الإمام النووي. والصحيح أو التحقيق فيه أنه حديث حسن، وأظن أن الألباني رحمه الله حقق هذا وانتهى إلى أنه حديث حسن صالح للحجة، وحينئذ فنقول إن هذا الحديث يفيد أن أكثر مدة الحمل مدة النفاس 40 يوما. ولهذا ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وبعض أهل العلم الذين وافقوه في هذه المسألة إلى أن أكثر مدة الحمل هي 40 يوما، هي أكثر مدة النفاس 40 يوما. جميل. واستدلوا بهذا الحديث، وذهب وهو القول الثاني الشافعية إلى أن أكثر مدة الحمل 60 يوما، إن أكثر مدة النفاس 60 يوما. قالوا لأن هذا هو أكثر ما يأتي النساء عند الاستقراء، فإننا قد استقرأنا أحوال النساء فوجدنا أن أكثر من يأتيها الدم بعد الوضع هو 60 يوما. وأما هذا الحديث فإنه يراد به غالب النساء فلا يناط به الحكم حينئذ، وإنما يناط بالغالب، ونحن نتكلم عن أكثر مدة النفاس التي يكون لها الأحكام المتعلقة بالنفاس. والقول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا حد لأكثره ما لم يتصل اتصالا يعلم حسا وعادة أن هذا الدم دم فساد، فحينئذ يأخذ أحكام الاستحاضة، وإلا فهو دم نفاس. والحقيقة أن هذه المسألة مسألة مشكلة، ولكن الأحوط أنه يؤخذ ما دل عليه الحديث على احتمال كبير أن أكثر مدة الحمل مدة النفاس هي 40 يوما، والقول بأن هذا هو الغالب نقول إن أحكام الشريعة تناط بالغالب في كثير من مواردها، فليكن هذا الموضع من الموارد التي تناط بالأغلب. وحينئذ فإذا انتهى مدة النفاس التي هي أكثره على هذا القول واستمر الدم، فحينئذ لا يخلو الحال. هناك كلام لأهل العلم، ولكن الصحيح أن يقال إما أن يوافق عادة للمرأة قبل حملها فهو دم حيض أو لا يوافق فحينئذ يكون دم استحاضة أو دم فساد لا اعتبار له، ما لم يكن فيه صفات الدم التي هي صفات الحيض. ففي هذه الحالة إذا كانت قريبة من عادتها، كأن تكون مثلا انتهت هذه 40 في يوم 20 والمرأة يأتيها الحيض عادة في 23، ولما نظرت إلى هذا الدم الذي استمر بعد هذه 40 وجدته دم حيض صفاته، ففي هذه الحالة لا يبعد القول بأن هذا هو دم حيض خاصة، وأن القول الراجح أن العادة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وتتفرق، ففي هذه الحالة نقول إنها تأخذ أحكام الحيض. وأما إذا رأت المرأة الطهر قبل هذه 40 كأن رأته 20 يوما منذ وضعها، رأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف التي تراه النساء، فإن أهل العلم على القول الراجح ذهبوا إلى أنه يكون طهرا، وأنه يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، ولكن منهم من كره لزوجها أن يطأها، وهؤلاء هم الحنابلة، واستدلوا بما جاء عن عثمان ابن أبي العاص أن زوجته كانت إذا طهرت قبل 40 قال لها لا تقربيني، رواه البيهقي والدارقطني، ولكن هذا الأثر ضعيف من جهة، ومن جهة أخرى معارض بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يحل لها أن تصلي والصلاة أعظم، فحينئذ يحل لزوجها أن يقربها، وهذا هو القول الراجح. وحينئذ إذا آودها الدم في أن رأت الطهر بعد 20 يوما ثم بعد يوم أو يومين عاودها الدم، فالفقهاء يقررون أنه دم مشكوك فيه، تصلي وتصوم، ثم إذا انقطع عند 40 فإنها تعود مرة أخرى وتقضي الصوم الذي صامته، وهذا قول مرجوح، بل نقول إذا كان على صفة دم النفاس الذي كان يأتيها فإنه دم نفاس، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي مسألة نختم بها حديثنا، وهي أن هذا الحديث علق الجلوس على الدم بدم النفاس، فما هو الدم، ما هو الوضع الذي تكون به المرأة نفاسا؟ وهذه مسألة يسأل عنها كثير من النساء، فنضبطها إن شاء الله بإيجاز، فنقول الله جل وعلا يقول في سورة الحج يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فقسم الحمل إلى أربعة أطوار. فحينئذ نقول بالنسبة للنطفة إذا ألقت المرأة النطفة فإن هذا لا يتعلق به نفاس، فإن خرج دم فهو لا يخلو إما دم حيض وإما دم استحاضة ولا يكون دم نفاس، وهذا بالإجماع. الثاني العلقة، والعلقة اختلف أهل العلم فيها إذا ألقتها المرأة، والعلقة هي التي تكون بعد إيش؟ الأربعين الأولى، بمعنى إذا دخل 41 يوما فبدأت العلقة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. والصحيح أنه لا يعتبر إسقاط العلقة أي الدم الذي ينزل من المرأة، لا يعتبر هذا الدم دم نفاس. الحالة الثالثة أن تنزل مضغة، والمضغة تنقسم إلى قسمين، مخلقة أو غير مخلقة. فالتي ليست بمخلقة بمعنى لم يستبن فيها خلق إنسان من يد ورجل ورأس ونحو ذلك، فالصحيح أنه لا يعتبر بها، أي لا يعتبر بهذا الإسقاط في جعله سببا للنفاس. وأما المضغة المخلقة فهي التي يتعلق بها أحكام النفاس، وأقلها 81 يوما، والغالب أن تكون بعد 90 يوما. الحالة الرابعة أن تسقط بعد 4 أشهر، ففي هذه الحالة اتفق أهل العلم على أن ما يخرج منها من دم فهو دم نفاس. فإذا هذه الأربعة احفظوها وأنتم مطالبون بها غدا إن شاء الله. بقي مسألة، وهي أن وهذه السؤال إذا وضعت المرأة فلم يخرج منها دم فهل تكون نفساء أو لا تكون؟ لا تكون. وضعت يا أخي نفساء العلماء هؤلاء. من هم العلماء؟ أحسنت. على كل حال القول الصحيح أنها ليست لا تكون بنفساء. قد ذكروا أن امرأة ولدت ولادة عارية عن دم ففي هذه الحالة لم تكن، وأفتوا الصحابة رضي الله عنهم بأنها لا تجلس لا تترك الصلاة ولا الصوم. أحكام النفاس هي كأحكام الحيض، ولهذا قالوا وأحكام النفاس كلية فقهية، وأحكام النفاس كأحكام الحيض. ها في استثناء ولا لا؟ الصوم. ها في استثناء من هذه الكلية. أحكام النفاس كأحكام الحيض، أن زوجها لا يجوز له أن يجامعها في الفرج، ولا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تطوب البيت إلى آخره. إلا أو ما فيها إلا؟ ما فيها إلا وقراءة القرآن لا داخلة. إيش القضاء؟ الطلاق. أطلقك الله من الآثام. الطلاق وش بعد؟ يعني الطلاق يجوز للرجل أن يطلق وهي نفساء. ما لا إذا قلنا عاد نحن نقول حتى قراءة القرآن للحائض ما نسلم بها، والعدة رمية رامي ولا عن عن عن عن نعم. لو أن إنسان طلق قبل لكن الحقيقة يقولون والعدة كيف يتصور؟ أصلا هي تخرج من الحمل من تخرج من العدة بوضع الحمل، وأحكام النفاس كأحكام الحيض غير الطلاق والعدة. لكن يعني أنا ما فهمت حقيقة النفاس. لا يعتبر خروجها من نفاسها عدة لها إلا إذا على هذا الوضع، إذا طلقها في النفاس فإنه لا يعتبر إلى أن يبقى لها ثلاث حيض. على هذا الفهم صحيح، وهو الذي في الروض، الذي في الروض حسب ما أذكر هو ما سمعنا أنها إذا طلقت وهي نفاس فلا بد أن تنتهي من النفاس وأن تحيض ثلاث حيض وتنتهي العدة بهذا. ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.